القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. أنا لا أهتم بسخط أو غضب أحد، وأنا كما تعلم سبق أن أثرت سخط السلطان، لهذا أنا أكره الطغيان في كل صوره ولو كان طغيان الشعوب. أهلا أهلا يا دكتور طه، أنا حجزت لك نفس المكان اللي بتحب تقعد فيه. متشكر يا زناتي، أنا بيعجبني إن مواعيدك مظبوطة. وهو معقول أتأخر عن ميعاد الدكتور طه؟ المهم إيه الأخبار اللي عندك النهاردة؟ النهاردة مفيش غير أخبار البحر. البحر؟ أيوة أيوة البحر يا دكتور طه. البحر النهاردة ناعم زي البساط، وأهل اسكندرية بيقولوا إنه بكرة كمان هيكون ناعم ومناسب للسباحة. وإيه دخلنا إحنا بالسباحة يا زناتي؟ ما هو ده الموضوع اللي عايز أفتحك فيه. تفتحني فيه؟ إيه الحكاية بالظبط يا زناتي؟ الحكاية إن شاطئ سان ستيفانو في منطقة هادية باستمرار، والسباحة فيها أمنة جدا، فليه ما نروحش بكرة مع بعض وننزل البحر؟ قلت إيه يا زناتي؟ قلت لي ما نروحش بكرة مع بعض وننزل البحر، دي رياضة جميلة جدا. أنا عارف إنك سكت لأنك عايز تعرف كل شيء. اسألني عن أي حاجة تحب تعرفها. هو سؤال واحد بس. أيوه. بتلبسوا إيه لما تنزلوا البحر؟ بنلبس لباس البحر اسمه المايوه، أكيد سمعت عنه في أوروبا يا دكتور طه. ملناش دعوة بأوروبا يا زناتي، إحنا هنا في اسكندرية يعني في مصر. أيوة أيوة يا دكتور طه أيوة، أنا عارف ده كويس. على كل حال سيب المسألة دي وأنا هرتبها لك كويس. خلاص يا زناتي، جهز المايوه وبكرة زي دلوقتي نطلع مع بعض على سان ستيفن، ويا نرجع يا ما نرجعش. ايه رأيك بقى يا دكتور طه في تجربة السباحة امبارح؟ تحب تكررها تاني؟ تاني يا زناتي، مش كفاية اللي حصل؟ ما حصلش غير كل خير والحمد لله. ده بس لاني مسكت جامد في الحبل، ولان انت والبير ساعدتوني. على كل حال انا تحت امرك، في اي وقت تحب تروح تاني سان ستيفانو انا جاهز. لا زناتي، انا جيت معاك امبارح لان الاولاد سافروا فرنسا زي ما انت عارف، فحبيت اكسر الملل، لكن انا افضل جدا القعده الجميله دي في المقهى. الحقيقة اسكندرية دايما جميلة في شهر يوليو، رغم انها مزدحمة فيك العادة. فعلا يا زناتي، لكن في فرنسا بقى فشهر يوليو زي ما حضرتك عارف شهر مهم جدا، لانه شهر الثورة الفرنسية. ده صحيح. بالمناسبة يا دكتور طه، انت طبعا قريت كل اللي كتبه الشيخ الجبرتي عن احتفال نابليون الضخم بعيد الثورة الفرنسية في الأزبكية. فعلا قريته، وده بيخليني أسأل، ليه إحنا ما بنحتفلش بأعيادنا زي رأس السنة الهجرية مثلا؟ مثلا أنت فاكر يا دكتور طه قصتك في عيد رأس السنة الهجرية في احتفال نادي المدارس العليا قبل ما تسافر فرنسا؟ طبعا فاكر يا زنادي، الكلام ده كان سنة 1914 في مدرسة مصطفى كامل. الشيخ عبد العزيز جاويش الله يسامحه قعدني جنبه على المنصة، فاعتقدت ان ده تلطف منه، لكن لقيته فاجئني بإعلان اسمي على اني بديل عن حافظ ابراهيم اللي كان وقتها عين في دار الكتب، فما قدرش يحضر الاحتفال. طبعا ما هو بقى موظف محترم. بس الحقيقة يا دكتور طه، الشيخ جاويش قدمك بدل حافظ لأنك سمعته القصيدة وعجبته. ده صحيح، كان عمري في الوقت ده 25 سنة، والنهاردة نسيت كل الهراء اللي كنت أسميه شعر. لكن أنا ما نسيتش يا دكتور طه، أنا فاكر كويس إنك خاطبت هلال السنة الجديدة وقلت كن أنت بعد أخيك خير هلالي وأضئ لمصر سبيل الاستقلال. وهو ده شعر يا زناتي. المهم انك كنت بتبحث عن طريق الاستقلال من سنة 1914، يعني قبل ثورة 19 بخمس سنين. ويا ترى انت فاكر مين تاني ألقى شعر في الحفلة دي؟ طبعا فاكر، الشاعر أحمد نسيم. فعلا، لكن المهم أكتر خليل مطران الشاعر المسيحي اللي أنشد قصيدة رائعة بمناسبة العام الهجري مشاركة منه للشباب المصري اللي أراد يحتفل بأعياد بلاده. عندك حق يا دكتور طه، لكن يا ترى أنت فاكر أنت قلت إيه للشباب في اليوم ده؟ يمكن أنت تكون فاكر أكتر. في اليوم ده أنت قلت شبان مصر لكم أزف تحيتي، وإلى حميتكم أسوق مقالي، أحيو العلوم ولا حياة لأمة، أمر النساء بها إلى الإهمال، كونوا لمصر كما تؤمل فيكم ذخر الأمان وبهجة الآمال. ها افتكرت بقى دكتور طه؟ برضو حقولك، وهو ده شعر يا زناتي. انت حر في رأيك في قيمة الشعر، لكن المهم المعنى، الموضوعات، الاستقلال والمرأة والشباب. يكفي انك انت شايف من سنة 1914 وعمرك 25 سنة ان بناء الوطن يحتاج للعناية بالشباب وبالمرأة والاهتمام بالعلوم. متهيألي كفاية كده النهاردة يا زناتي، يلا بينا يا ألبير عشان أبتدي أجهز المقال. أمرك يا دكتور طه. استنى يا ألبير دقيقة واحدة، أنا عاوز أسأل الدكتور طه عن مسألة مهمة. وإيه هي يا سيدي المسألة المهمة دي؟ أنا سمعت إنك مرشح لوظيفة جديدة هتنشأ في وزارة المعارف، اسمها مدير مكتب الترجمة والنشر العلمي. الحقيقة وزير المعارف ورئيس الوزراء كلموني في حاجة بالشكل ده، لكن أنا في رأيي إن ده مش موضوع الساعة. موضوع الساعة هو تأكيد مسؤولية الشعب عن إدارة شؤونه بنفسه، خصوصا وإننا مقبلين على الانتخابات، وهو ده الموضوع اللي سأمليه على البير النهاردة. تعالي يا أبو توفيق. قادر يا حاج. تعالي شوف الكلام الحلو اللي كتبه ابنك طه في الجرنان. يا صلاة النبي، طه طول عمره بيكتب كلام زين يا حاج حسين. ايوه، ما احنا عارفين يا أبو توفيق. اسمعي بس الأول وشوفي بيقول ايه. اقرأ اقرأ وسمعني يا حاج. بيقول يا ستي: إن الناس جميعا سواء أمام خالقهم وأمام وطنهم، وهم جميعا مسؤولون عن مصيره. شفتي؟ شفتي ازاي؟ يا سلام، بيقول كلام كبير قوي يا أم توفيق. ربنا يحرسك يا طه يا ابني ويحفظك من كل سوء. ايه بقى الموضوع المهم اللي قلتلي الصبح انك هتعرضه علي لما ترجع؟ طبعا انت عارفة اني من وقت للتاني بكتب مقالات في جريدة السياسة. طبعا عارفة. دلوقتي يا ستي عرضوا علي اكون مشرف على الصفحة الادبية بالكامل، يعني اتولى كل مسؤوليتها، مش مجرد كتابة مقال. بس ده مش هيكون كتير عليك يا طه؟ كتير من ناحية ايه؟ من ناحية التعب. انت بتبذل مجهود في الجامعة ومجهود ضخم كمان. انا فكرت كويس في الموضوع. الصبح هخصصه كله لأعمال الجامعة، وبعد الظهر لأعمال الجريدة. بالشكل ده بقى مش هتلاقي اي وقت للراحة. انا راحتي الحقيقية في العمل، وانت عارفة ده كويس. أنا عارفة أني مش هقدر أقنعك، مفيش فايدة. شوف يا سوزان، أنا تأثير محاضراتي على الطلاب محدود بعددهم، والناس اللي محتاجة للثقافة في مصر والعالم العربي ما يقدروش كلهم يدخلوا الجامعة، وما يقدروش كلهم يحضروا محاضراتي في الجمعية الجغرافية مثلا. عشان كده الجريدة هي وسيلة العصر لنشر الثقافة، وأنا أرجو من ربنا إنه يوفقني في المهمة الجديدة دي. أنا ما عنديش أي شك في نجاحك يا طه، بس أنا خايفة عليك من الإرهاق ومن ضغط الشغل. أنا أوعدك إن وقت الجامعة مش هيطغى على وقت الصحيفة، ولا وقت الصحيفة هيطغى على وقت الجامعة. والأهم من ده إن الاتنين ما يضغوش على وقتنا، وقت عيلتك يا طه. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.